المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة سرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أبدأ برسالة وصلت للبرنامج باعثها أحد الإخوة، يقول: كيف يحس المسلم بأنه خاشع في صلاته؟ نرجو الدلالة على الأمور التي تعين على الخشوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأتى بوصف الإيمان أولا، ثم جاء بوصف الخشوع ثانيا. وبناء على ذلك فإن الخشوع مسبب والإيمان هو السبب، ومعنى ذلك أن الإنسان يحافظ على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي. فإذا حافظ على فعل الأوامر وترك النواهي صار قلبه صالحا، لأن يتأثر بما يسمعه من قراءة للإمام من جهة، وكذلك الهيئات التي يزاولها في صلاته من ركوع وسجود وما إلى ذلك، ويتذكر أنه بين يدي الله جل وعلا، ويحصل له الخشوع بإذن الله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا عبد التواب عبد الرحمن يقول: شخص عمل في منطقة تطوعية، أمين للمستودعات للملابس المستعملة، وقليل منها غير مستعمل قبل 6 سنوات، أخذ منها وأعطى منها الحدادين، وأخذ منهم مبالغ مقابل هذه الملابس، وأعطى مسؤول الموقع بنية بعض الملابس، وأخذ شيء من الإسمنت، علما بأن الكميات لا يذكرها الآن. تاب توبة نصوحة وحج بحمد الله، إلا أنه لم يستطع رد المظالم إلى أهلها، وهذا الأمر يجلجل في صدره ويغلي، ويسعى لرد المظالم في أسرع وقت ممكن. والآن يملك بعض النقود، يود أن يشتري بها حافلة يسترزق منها ويسد ما عليه، وقد يدركه الموت في أي وقت، علما بأنه سيوصي ببيع الباص وسد ما عليه إذا قدر الله، فما رأيكم؟ الجواب: هذه المسألة ليست من هذا الشخص فقط، فكثير من الأشخاص الذين يتولون أموالا لغيرهم ويؤتمنون عليها يحصل منهم تجرؤ على هذه الأمور التي استؤمنوا عليها، فيأخذون منها خفية ويتصرفون فيها، يتصرفون فيما أخذوه في مصالحهم. ثم بعد فترة إذا تركوا العمل، بعد فترة يحصل عندهم يعني تأثر، لأن انقيادهم في الأول هذا انقياد للنفس الأمارة بالسوء، لأن النفس الأمارة بالسوء تسول للإنسان ترك الواجب أو فعل المحرم، والنفس اللوامة تلومه على هذا الفعل الذي فعله أو على هذا الأمر الذي تركه. وأنت مؤتمن، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأنت مؤتمن وقد خنت في أمانتك، والواجب عليك أن ترد جميع ما أخذته إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا فإنك ترد قيمته إلى ذلك المحل الذي أخذته منه وتخبرهم بذلك، فإن تعذر رده إلى المحل فإنك تتصدق به على الفقراء ولا تبرأ ذمتك. وأنصحك نصيحة لوجه الله جل وعلا أن تتولى ذلك بنفسك قبل أن يتوفاك الله، لأنك لا تدري هل تنفذ وصيتك أو لا، وإذا لم تنفذ وصيتك فإنك ستقف يوم القيامة أنت ومن له حق فيما أخذته، وسيؤخذ من حسناتك، فإن لم يبق لك شيء من الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك ثم طرحت في النار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم عين قاف من الدمام، يمني مقيم بالدمام، يقول: توفيت والدتي رحمها الله منذ 15 عاما، ومن ذلك الوقت إلى هذا الوقت ووالدي يطلب مني مبلغا من المال لكي يتزوج، وأنا غير قادر على توفير المبلغ لأني موظف براتب محدود، وراتبي ما يغطي نفقات والدي وإخواني وأخواتي وأنا المسؤول عنهم جميعا، لدرجة أن غربتي تطول سنوات، تستمر 3 سنوات بسبب هذه الظروف. وقد عرضت عليه الزواج قبل فترة طويلة عندما كان معي مبلغ فرفض، والآن أنا لا أستطيع أن أدفع له شيء، فهل علي إثم في هذا؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يكلف إلا بما في وسعه. ومن القواعد المقررة أيضا أنه لا واجب مع عجز، فأنت إذا كنت عاجزا عن مساعدته على الزواج فليس عليك إثم في ذلك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا أبو ياسر من الرياض. هذا أبو ياسر من الرياض يقول: كيف الغسل الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأني في احتجاج مع بعض الإخوة، هل يجزئ أن يكون الغسل بالصابون أم بالماء فقط؟ الجواب: الغسل تارة يكون مجزئا وتارة يكون كاملا، فإذا كافل فالغسل المجزئ هو أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم الماء على جميع جسده، يعمم الماء على جميع جسده ثم يتمضمض ويستنشق، هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل المجزئ. وإن أراد أن يصلي فإنه يتوضأ، إن أراد أن يصلي فإنه يتوضأ بعد انتهاء هذا الغسل. أما الغسل الكامل فهو أن ينوي ثم يسمي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، حتى إذا بقي غسل رجليه يؤخر غسل الرجلين، ثم يفيض على جانبه الأيمن، ثم يفيض على جانبه الأيسر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، ولا يمس فرجه لا قبلا ولا دبرا في أثناء وضوئه، ولا يحصل منه ناقض أيضا مثلا من خروج ريح أو خروج بول في أثناء الوضوء. فإذا انتهى فإنه يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، هذا هو الوضوء الكامل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الرحمن من الجزائر، تذكر بأنها مريضة بالصرع، تقول: كلما جاءتني نوبة الصرع أو يحدث خلاف بسيط بيننا تقول لي أمي: كنت سببا في ذهاب شبابي، ما ذنبي أنا؟ كلام أمي يجعلني حزينة، المرض نفسه لا يؤثر علي بقدر ما يؤثر علي كلام أمي، كيف يمكن أن أبر بأمي وهي تقول هذا الكلام وتتهمني بأنني سبب لأمراضها وما أصابها، مع أن الصرع مقدر علي وليس لي فيه يد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وهذا في الأمور الاختيارية، البر يكون من الابن لأبيه في الأمور الاختيارية التي يستطيعها. أما إذا حصل شيء من الابن كما ذكرت السائلة يتأثر منه الأب أو تتأثر الأم، ولكنه خارج عن قدرة الابن، خارج عن استطاعته أو خارج عن استطاعة البنت مثلا، فإن هذا ليس من العقوق وليس على الابن أو البنت إثم في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يقول بعدم دقة التقويم في الإمساك والإفطار والصلاة المعمول به في المملكة الآن؟ الجواب: هذه المسألة كان يعني أثيرت في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فأخرج لجنة مرتين، وهذه اللجنة كانت تبيت في البر وتراقب طلوع الفجر وتطبقه على تقويم أم القرى، فوجدت أن تقويم أم القرى مطابق تماما لطلوع الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل ختم القرآن في التراويح مشروع؟ وهل يشرع الدعاء عند ختم القرآن؟ الجواب: ختم القرآن، إذا الإنسان إذا ختم القرآن سواء كان في التراويح أو كان في صلاته هو بمفرده تطوع أو كان في غير صلاة، فإنه إذا انتهى من ختم القرآن فإنه يدعو وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة رمزت لاسمها بالحروف ميم عين، تقول بأنها حجت وفي طواف الإفاضة لا تعلم هل هي كانت طاهرة أم لا، مع العلم أنها كانت قبل ركوب الباص قد توضأت، لكن بسبب الرطوبة التي تنزل من المرأة والنعاس الذي أصابها في الباص أحست بانتقاض الوضوء، مع العلم بأنها حاولت الوضوء لكن مع الزحام لم تستطع، فهل عليها شيء الآن؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت السائلة، فإن كان هذا الطواف هو طواف الوداع فإنها تذبح شاة توزع على فقراء مكة، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. أما إذا كان طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وعليها أن تعود إلى مكة وأن يعني تحرم بعمرة، وإذا انتهت منها تطوف طواف الإفاضة ثم تطوف للوداع. وإذا كانت متزوجة، إذا كانت متزوجة وحصل جماع من زوجها، فإنها تذبح شاة توزع على فقراء مكة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كان الإنسان يتعامل مع شخص منافق ويعلم يعمل معاصي ولكن لا أحد يعرف ذلك غيره، كيف يتعامل معه خاصة أنه يحس أنه منافق لأنه لا يستطيع الإفصاح له، وفي نفس الوقت لا يقدر على المجاملة، ولكن السكوت من باب الستر عليه والخوف من المشاكل؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فهذا الشخص الذي ذكرته هذا قرين سوء، هذا قرين سوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالواجب عليك الابتعاد عنه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للحائض دخول المسجد والاستماع للمحاضرات؟ الجواب: المرأة لها أن تستمع المحاضرات لكن خارج المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، بعثت بعدد من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: هل هناك حد لقص المرأة شعرها؟ الجواب: لها أن تقص مثلا مقدار الربع أو الثلث، وبالله التوفيق. أيضا تقول: هل يجوز صلاة الاستخارة في وقت العصر؟ وهل يمكن الاستخارة في صلاة السنة أو النافلة، يعني أجمعها معها تكون في فعل واحد؟ الجواب: الإنسان إذا أراد أمرا من الأمور ولكن لم يتبين له فيه الرشد، أو تعارض عنده أمران ولا يدري أيهما فيه الخير، فإنه يصلي صلاة الاستخارة، وأفضل وقت لصلاة الاستخارة آخر الليل، ويصلي مثلا مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يعني ينظر ما يغلب على قلبه، هل يغلب على قلبه الإقدام على هذا الأمر أو يغلب على قلبه الإحجام، فإن وجد راحة في الإقدام أقدم، وإن وجد راحة في الإحجام فإنه يحجم عنه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، هل يمكن الاستخارة من غير صلاة إذا كان الإنسان لديه عذر لعدم استطاعته أداء الصلاة؟ وهل يكون الدعاء بعد السلام أم قبله؟ الجواب: الاستخارة مشروع لها صلاة، يصلي ركعتين، لكن إن دعا فهذا بدون صلاة فهذا أمر بينه وبين الله، لكن على الإنسان أن يعمل بالسنة وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، إذا أرادت المرأة طلب العلم وتود إكمال دراستها ولكن في غير العلوم الشرعية، فهل عليها بأس في ذلك؟ وكيف يكون إخلاص النية في تلك العلوم مع الجمع بطلب العلم الشرعي؟ الجواب: الواجب على الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى أن يكون على بصيرة من أمور دينه التي يجب عليه أن يتعلمها على أنها فرض عين عليه. فإذا تعلم هذه الأمور وأراد أن يتعلم علما من أمور الدنيا فهذا راجع إليه، ولكن لا بد أن يكون هذا العلم الذي يتعلمه من أمور الدنيا لا يترتب عليه ضرر عليه، لا بالنسبة له ولا على المجتمع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها أبو أيوب اليماني البيجاني. كثر في هذه الأيام شباب توهموا طلب العلم، نراهم يحرجون بعض أهل العلم المشهود لهم بالخير لأخطاء وقعوا فيها مثلهم، فسائر البشر معرضين للخطأ. هل كل داعية يخطئ لا يجوز الاستماع له؟ وهل هناك ضابط في ذلك؟ وهل الجرح والتعديل لكل من هب ودب يجرح العلماء بحجة الجرح والتعديل؟ وهل يكون ذلك علنا بين العوام وبالتالي ينفرون ممن يرون أنه قد أخطأ فلا يستمع له الناس؟ نرجو الإفادة. الجواب: أولا، أن الشخص عندما يريد أن يدخل مجال الدعوة إلى الله هو محتاج إلى أن يعد نفسه إعدادا علميا كافيا، فإذا أعد نفسه إعدادا علميا يكون عاملا بعلمه، فإذا تعلم وعمل بعد ذلك يشتغل في الدعوة إلى الله جل وعلا، وبهذا يكون قدوة في علمه وفي عمله وفي دعوته، ويكون مع ذلك قصده وجه الله جل وعلا، ويكون مع المجتمع كالطبيب مع المريض، بمعنى أنه يعالج في دعوته أمراض المجتمع التي يلاحظ أن الناس يرتكبونها من ترك واجب أو فعل شيء محرم. هذا من جانب الداعية. أما من جانب الأشخاص الذين ينظرون إلى الداعية، فعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، وأن يعلم أن الكلام الذي يتكلمه أنه مسجل في صحائف أعماله، وأنه سيقف هو ومن تكلم فيه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، وأنه إذا كان ظالما سيقتص منه هذا المظلوم. وطريقة الاقتصاص أن الله سبحانه وتعالى يأخذ من حسنات هذا الظالم ويضيفها إلى المظلوم، فإن فنيت حسنات الظالم فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على هذا الظالم. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال له: كف عليك هذا، وأخذ بلسانه. وبناء على ذلك فإن اللسان يعني آلة جارحة وتستعمل في الخير وتستعمل في الشر، فعلى الإنسان أن يتنبه أنه لا يحرك لسانه إلا بما فيه طاعة لله جل وعلا. أما الشباب الذين يجلسون في مجالس ويزينون الناس، هؤلاء إذا نظرت إليهم من جهة العلم وجدت أن علمهم قليل، وإذا نظرت إليهم من جهة العمل وجدت أن عملهم أيضا لا يتناسب مع العلم أيضا الذي تعلموه، بمعنى أنهم قد يعلمون شيئا ولكن يخالفونه. وهذه المجالس التي من هذا النوع لا شك أنهم آثمون، لا شك أنهم آثمون، فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا وليعلموا أنهم مراقبون من جهة الملائكة الذين معهم. فقد وكل الله بالإنسان ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتبان الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات. وأن هذه الصحائف تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وإذا جاء يوم القيامة يقال ويقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى الإنسان أن يحرص على الاستكثار من الخير وأن يتجنب الشر وأسبابه ومجالسه وقرناءه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقترح بين يديكم فضيلة الشيخ لو أصدرتم مطوية من الإفتاء عن طريق سماحة المفتي والعلماء الأجلاء في الإفتاء تناقش ذلك حيث الحاجة ماسة، وخصوصا لو صدرت مطوية أو فتوى أو كتيب لأهمية الموضوع وخطورته؟ الجواب: يكتب للمفتي، والمفتي هو الذي يتولى هذا الأمر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول هذا سائل: فاء جيم عين، أنا عامل في إحدى المؤسسات الخاصة، كيف أزكي راتبي الشهري؟ هل أزكيها آخر العام أم كل شهر أخرج زكاته بمفرده، خصوصا أن بعضه يدور عليه الحول وبعضه لا يدور عليه الحول؟ الجواب: بإمكانك أنك تجعل وقتا لإخراج الزكاة مثل رمضان، فإذا جاء رمضان تنظر ما تم حوله تخرج زكاته بعد الوجوب، وما لم يتم حوله فإنك تخرج زكاته معجلة، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يقول: ماذا نفعل عندما نرى منكرا وننكر على صاحبه يطلب منا الدليل، ونحن نعلم أنه منكر لكن لا نحفظ الدليل على أنه منكر؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنت كيف تعلم أنه منكر ولكنك لا تعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة؟ فعليك إذا أردت أن تنكر أن تعلم أن هذا منكر وأنك تعرف هذا الدليل، وإلا اترك الإنكار لغيرك. لكن فيه بعض الأشياء تكون ظاهرة وتكون مستفيضة في المجتمع، مثل تحريم الزنا وتحريم اللواط وتحريم الخمر وتحريم الربا وما إلى ذلك، هذه ظهورها وانتشارها بين الناس وإجماع الناس عليها، هذا يعني لو أنك أنكرت الشخص الذي يرتكبه ولكنك لا تحفظ الآية من القرآن أو لا تحفظ الدليل من السنة فأنت معذور في ذلك. لكن فيه بعض الأمور المنكرة قد يكون الدليل فيها خفي، فهذه هي التي قصدتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز التيمم بالحجر الذي ليس عليه غبار ولا تراب، وهل يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة؟ الجواب: الله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإذا أردت أن تصلي فإنك تتيمم ثم تصلي، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. كان هذا السؤال هو أبو عبد الرحمن من المغرب، وآخر سؤال له في هذه الحلقة: الفرق بين الشك والوسواس؟ الجواب: الوسواس هذا تجد أنه يأتي بكثرة، يأتي في الطهارة ويأتي في الصلاة ويأتي في الصيام، ويأتي في العمرة، ويأتي في الحج، يأتي في الوضوء، ويأتي في الغسل أيضا. أما الشك فإنه يندر أن يعرض للإنسان، فالفرق بينهما من جهة مواقع الوسواس كثيرة جدا، والشك قد يعرض في بعض المواضع، والوسواس يقع خاصة في علاقة العبد بالله جل وعلا من جهة الإيمان، وكذلك من جهة العبادات التي يعملها. لكن الإنسان قد مثلا يعرض شك، يقول أنا لا أدري، أنا توضأت وأنا عندي شك هل نقضت الوضوء أم لا، أو إلى غير ذلك من الأمثلة. فعلى هذا الأساس لا يسترسل الإنسان في هذه الأمور، ولا يدخل صلاته إلا على تيقن، والوساوس التي تعرض له في الصلاة يتجنبها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.